أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ليجزي الذين أساءوا وَأَنَّ Hey! القرى والقرى بمن شاء الله. أخي المعلم الكريم شكر الله سيكون هكذا.